بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا. كنا توقفنا في المجلس الأخير يعني في الكلام عن اسم الله الرب سبحانه وتعالى، ما ذكرنا المعنى الأول، بس حابب قبل ما نبدأ في تتمة المعاني إن احنا نفتكر كلام العلماء في معنى اسم الرب. كنا بنقول إن ابن الأثير رحمه الله قال: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، وإذا أطلق على غيره أضيف فيقال رب كذا، زي ما كان مثلا عبد المطلب بيقول: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. يعني إيه أنا رب الإبل؟ يعني أنا صاحب الإبل، أنا مالك الإبل. فنقول رب البيت، يعني معنى هنا الرب بمعنى المالك والسيد والصاحب. فكنا دايما احنا في المجلس اللي فات، وكنا دايما بنأكد على معنى إن كل ما الإنسان يتعرف على معنى من معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، كل ما ده هيكون ليه أثر على قلب الإنسان، وإن العبادة دي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها، وإن أنت كل ما تبقى ماشي بتاخد خطوات في التعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى، تشتري كتاب، تسمع درس، تتأمل في الآيات الأسماء والصفات في كتاب الله سبحانه وتعالى، إن دي عبادة من الغايات، من المقاصد، من الحاجات الأساسية اللي هينبني عليها إيمان العبد. هي عبادة مستقلة، هدف من أهداف الإنسان، هدف من أهداف إنزال الكتب وإرسال الرسل، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: ليعرفون. فمن الغايات، من الغايات إن ربنا سبحانه وتعالى يعرف، وإن الناس تسعى في التعرف على ربها سبحانه وتعالى، وتبذل مجهود في ده، فهم صفاته وأفعاله، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. فدي من الغايات، من المقاصد، من غايات خلق السماوات والأرض وإرسال الرسل وإنزال الكتب واللي احنا فيه، كل البلاء ده من الغايات ان الانسان يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. وذلك قال ابن القيم رحمه الله: من عرف الله عز وجل باسمائه وصفاته وافعاله احبه لا محاله. وكنا اتكلمنا في المعنى المره اللي فاتت عن كلام ابن القيم تعليقا على معنى رب العالمين. قال ان الانسان يعني وهو في صلاته ويقرا، انت واقف بتصلي وانت بتقرأ كده ايه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وذكر كلام عن الحمد، وانت تستشعر معنى الحمد لله وانت بتقول، هتحس بايه؟ اتكلم بقى كلام طويل في كتاب الصلاة، وبعدين طيب وانت بتقول الحمد لله رب العالمين، تحس بايه وانت بتقول رب العالمين؟ ايه المشاعر القلبية؟ فيقول: وشاهد من ذكر اسمه رب العالمين قيوما قام بنفسه وقام به كل شيء سبحانه وتعالى، فهو قائم على كل نفس بخيرها وشرها، قد استوى على عرشه وتفرد بتدبير ملكه، فالتدبير كله بيديه ومصير الأمور كلها إليه، قل إن الأمر كله لله. قال: فمراسيم التدبير نازلة من عنده على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع. احنا قلنا المراسيم هي الأوامر الملكية. فابن القيم بيقول رحمه الله: فمراسيم التدبير نازلة من عنده سبحانه وتعالى على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع، بالعطاء والمنع، والخفض والرفع، والإحياء والإماتة، والتولية والعزل، والقبض والبسط، وكشف الكروب، وإغاثة الملهوفين، وإجابة المضطرين، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قال ابن القيم ذكر بعدها يعني قول الله تبارك وتعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، يعطي ويمنع، يغني ويضيق، يبتلي إنسان ويرفع عن إنسان، يجيب دعاء، يثيب ويعاقب، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره، لا مبدل لكلماته، تعرج الملائكة والروح إليه وتعرض الأعمال أول النهار وآخره عليه، فيقدر المقادير ويوقت لها المواقيت، ثم يسوق المقادير إلى مواقيتها قائما بتدبير ذلك كله وحفظه ومصالحه سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول إن ده المعنى الإنسان يستشعره، وذلك علاقة الإنسان بربه دي علاقة، يعني لما أنت تتأمل في معنى وأنت بتقول يا رب، دي علاقة خاصة، أنت المفروض تحس بإيه؟ يعني إيه لما أنا أقول لك كده، قول لي إيه بالنسبة لك معنى الربوبية، إيه أثره عليك؟ ما أنا دلوقتي لما إحنا بنسمع في العقيدة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أيوة إيه هو توحيد الربوبية ده؟ أيوة هي حافظ التعريف، هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والرزق وماشي. طيب وبعدين أثروا علي أنا إيه؟ يعني إيه وكونوا، ولكن كونوا ربانيين، مين هو الرباني ده؟ فهنا لازم أفهم إن دي العقيدة مش مجرد كلام، ده معنى في معنى قلبي، في معنى أنا عايشه، في واحد عايش. ولذلك لما تتأمل في حال الأنبياء مع ذكر الربوبية خصوصا، يعني مثلا إبراهيم عليه السلام، ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الشعراء قال تعالى واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أئفكا، ده في سورة الشعراء قال تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبعدين بدأ إبراهيم عليه السلام يتكلم عن ربه، بس بيتكلم عن إيه؟ في علاقة خاصة، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت، شوف الأدب، وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شايفين العلاقة دي؟ هو مستحضر معنى الذي خلقني، أنا مستحضر معنى إن أنا لي رب، وهذا الرب خالق، خلق كل شيء سبحانه وتعالى، الذي خلقني، خلقني أنا، أي نعمة؟ يعني عمري قعدت أفكر كده في نعمة إن ربنا خلقني وأوجدني من عدم وامتن علي سبحانه وتعالى بهذه النعمة، خلقني فهو يهدين، يعني خلقني ويهديني سبحانه وتعالى، أنزل الكتاب ده عشان هدايتي، أرسل الرسول ده عشاني أنا، في كرامة أعظم من كده؟ الذي خلقني فهو سبحانه وتعالى يهدين وحده، فهو وحده سبحانه وتعالى يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. في أسباب، لكن هو سبحانه وتعالى هو الذي يطعمني ويسقين. فهو شوف هنا معنى الربوبية عند سيدنا إبراهيم، معنى الخلق، الهداية، معنى الرزق، وده بقى ده بقى معنى توحيد الربوبية حقيقة. يعني ان انت اعتقاد ان مين اللي خلقك، مين اللي ليه الفضل وليه النعمة وليه المن، مين الهادي سبحانه وتعالى. مش ساعتها بقى لما يعرف الذي خلقني فهو يهدين، انا مش هبقى متعلق بالولي الفلاني، ولا اروح عند القبر الفلاني اعمل كذا، ولا اعتقد ان الشيخ الفلاني ده بيده شيء من التوفيق ومن الهداية ومن المدد. لا لا، فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. فانا هنا الرزق، التعامل هيبقى مختلف. انا عارف المعنى ده، عايشه. هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين. الشفاء هروح للدكتور وهاخد بالاسباب وهنزل اشتغل وهعمل، لكن هو يشفين سبحانه وتعالى. هو ده يا جماعه، هو ده التوحيد. فهنا اثره بقى عليك ايه؟ في العباده، التوكل، اليقين، حسن الظن بالله، الدعاء. ما لو عايش المعاني دي هيجي بقى بعدها الدعاء، زي ما هنا في قصه سيدنا ابراهيم في كلامه عليه السلام. فقال ايه؟ واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لا لا لا، يعني معنى ان تعلق الانسان بالربوبيه ده يعظم رجاء الانسان، الطمع زي ما كنا بنتكلم بقى في كتاب الرقاق، الرجاء. فمن المعاني قال والذي اطمع، يعني هو خلقني سبحانه وتعالى وهداني ورزقني، فانا ايه اللي يعمل معايا كده؟ لا، انا اطمع ان هو يغفر لي. فاهمين؟ والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبعدين بدا بقى الدعاء، ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعلني، شوف، هب لي، اجعل لي، اجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كنا ذكرنا في المجلس الأخير معنى الرب بمعنى السيد المطاع، فاكرين؟ طيب، المعنى الثاني من معاني الربوبية الرب بمعنى المالك. المالك، قال ما كنا بنقول، قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. لما راح، علشان لما كان أبرهة الجنود بتوعه يعني أخذوا إبل لعبد المطلب، هو كان جاي عشان يهدم البيت ويهدم الكعبة، فدخل عليه عبد المطلب، فلما أبرهة شافه يعني إيه، كان ليه سمت كده وهيبة وشكله يعني حاجة في غاية الإيه، الشرف والعزة، فيعني إيه أكرمه أبرهة في بداية الأمر كده، وأجلسه كده وقعد معاه واحترمه يعني. فتفاجأ أبرهة إن عبد المطلب بيكلمه في شأن الإبل ولا يكلمه في شأن البيت. قال له: بس الجنود بتوعك أخدوا الإبل بتاعتي، وأنا بس إيه محتاج إن أنت ترد عليا الإبل. فيعني أبرهة يعني إيه، يعني ما عجبوش يعني الكلام. قال له: يعني أنا كنت فاكرك هتكلمني يعني عن الكعبة وهدم الكعبة والكلام ده. فقال له كلمة مشهورة: أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. يعني ايه انا رب الابل؟ انا صاحب الابل، انا مالك الابل. فالرب هنا جاء بمعنى المالك. طيب جميل، لما انت تعرف ان الرب بمعنى المالك اثره عليك ايه؟ الرب هو المالك المتصرف في ملكه. يعني اول معنى وإن شاء الله ممكن بإذن الله نتكلم عن اسم الله المالك والملك بنوع تفصيل. لكن معنى إن ربنا سبحانه وتعالى مالك، هو المالك على الحقيقة، فالمالك له حق التصرف في ملكه. لو هو مالك سبحانه وتعالى يبقى أنا إيه؟ يبقى أنا مملوك، يبقى أنا عبد، يبقى أنا فقير، أنا مربوب لله سبحانه وتعالى. طيب أثروا عليا إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنا مملوك لله، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، والمالك ده يتصرف في ملكه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انا عبد مملوك، ماليش ان انا اقول للمالك انت ليه عملت كذا، ليه اعطيت وليه ما منعت، ليه فلان خد وليه فلان ما خدش، ليه منعت عني دي، ماليش ان انا اتكلم الكلام ده، انا مملوك. يعني عارفين يا جماعة، ولله المثل الاعلى، انسان في الدنيا بيتملك، يتملك، انت تقول عربيتي، موبايلي، ساعتي، محفظتي، بيتي، ده شيء أنا أملك الأرض دي، أنا أملك البيت ده، فأنا حر، لي حق التصرف. والله عايز أدي الأرض دي هدية لفلان، عايز أزرعها، مش عايز أزرعها، أنا حر، لي حق التصرف. إذا كان ده مقبول عند الناس، يعني أنت بتقول أنا مالك، دي عربيتي، أنا حر أعمل فيها اللي أنا عايز، ده موبايلي. مش معنى ان انت لك حرية التصرف في فيما تملك، لكن الحساب عليه حاجة تانية، مش بنتكلم عن ده، انا بتكلم عن المعنى، ان انت تفهم معنى يعني ايه واحد يملك شيء ده بتاعي اتصرف فيه زي ما انا عايز. ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى هو الملك، هو المالك، مالك يوم الدين، رب السماوات والارض وما بينهما، مالك السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني لما أنت تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض، الكون ده كله إيه؟ الكون ده مملوك لله سبحانه وتعالى، فاهمين معنى ده؟ فأنت لما تعرف ده، لما ربنا بيقول لك هو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، فعشان كده إيه؟ فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له مثيلا في ملكه، في قدرته، في خلقه، في تدبيره؟ كما قال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، مالك هذه البلدة، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وله كل شيء. أنت محتاج تقف واقفة كده مع الآية دي، وله كل شيء. يعني إيه وله كل شيء؟ كل شيء ده في داخل تحت ملك ربنا سبحانه وتعالى، وله كل شيء. وعشان كده وأمرت أن أكون من المسلمين، لازم أستسلم، لازم أستسلم. قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك، اختصاص بالملك، له سبحانه وتعالى. فأثر ده علي أنا إيه؟ ها يلا قولوا أثر العبادة اللي هتترتب على هذا العلم، هذه العقيدة، الاعتقاد ده، إن ربنا سبحانه وتعالى له كل شيء وله كل شيء، له الملك، الملك يعني استغراق الملك لله، له اختصاص، التقديم الضمير ده يفيد الحصر والاختصاص، له الملك وله الحمد، زي ما تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فأثروا علي إيه؟ أثروا علي إيه؟ اثر عليا ان انا استسلم، اثر عليا هيظهر فيه التوكل، اثر عليا هيظهر فيه حسن الظن بالله، اثر عليا هيظهر لما ربنا يقدر عليا انه يمنعني من شيء انت كان نفسك في الحاجه دي ومش هتاخدها، او يبتليك يسلب منك نعمه مثلا. خلاص، هو المالك، هو الملك ربنا سبحانه. انا ماليش يعني، انا عبد مملوك، ماليش ان انا اعترض. زي ابن الجوزي كان بيذكر رحمه الله في كتاب صيد الخاطر معنى في معنى اجابه الدعاء. فلما الانسان يدعي ربنا سبحانه وتعالى والدعاء يتاخر، الاجابه تتاخر، فيبتدي الشيطان ايه. ابن الجوزي رحمه الله كتب كلام جميل يعني، اللي عايز يبحث عنه يعني ممكن يبحث. قال في بداية الكلام يعني: رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب. يبحث يعني عن المعنى ده على تراث أو على المكتبة الشاملة يعني في صيد الخاطر. رأيت من البلاء العجاب أن المؤمن يدعو فلا يجاب. فابن الجوزي بيقول إيه من المعاني يعني، هو إيه بيحاول إن هو يكلم نفسه، يسليها على مسألة تأخر الإجابة. بيقول إن أنا نزلت بي نازلة ودعوت وبالغت فلم أرى أثرا للإجابة، فبعدين بدأ الشيطان يدخل له مداخل، يقول له الكرم واسع والبخل معدوم، فما فائدة التأخير؟ يعني بيقول له ربنا كريم والبخل، البخل معدوم في حق الله سبحانه وتعالى، طب ليه بقى الإجابة تتأخر؟ فهو بيتكلم بقى مع نفسه، بيقول إيه: قد ثبت أن الله عز وجل مالك، وللمالك الحق في المنع والتصرف، في المنع والعطاء. الملك له الحق في التصرف، يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. قال: فلا وجه للاعتراض عليه، فلا وجه للاعتراض عليه. يعني هو المالك سبحانه وتعالى، انت بتعترض ليه؟ فاهمين المعنى ده؟ عشان كده اثر الايمان ايه؟ كما قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. طيب لما أنت تعرف أن كل شيء لله سبحانه وتعالى، لله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، بتعمل أنت إيه؟ قال: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. طيب المعنى الثالث: الرب بمعنى المدبر. خد بالك التدبير ده، في تدبير ايه؟ معنى التدبير تدبير العام، كما قال تعالى مثلا في سورة السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ده معنى ايه؟ التدبير العام، يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه. فتدبير الخلق، الكون، الرزق، هذا التدبير العام. كما قال تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام. شوف، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فمن أخص صفات الرب أنه يدبر الأمر، يدبر الأمر. قال: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. ذلكم الله ربكم. فذكر هنا معنى الربوبية، من معاني الربوبية التدبير. والمعنى ده يعني ده أصلا معنى تدبير ربنا سبحانه وتعالى للأمور، يصرف الأمور سبحانه وتعالى ويدبر الأمور ويقدر المقادير ويسبب الأسباب سبحانه وتعالى. الإنسان لما يتأمل في تدبير الله فعلا فعلا يتعجب، يتعجب آيات. وده المعنى ده ممكن واحد ما درسش كتب العقيدة وما يعني يعني ما عندوش العلم، لكن هو عايش في مشاهدة هذه التدابير الربانية سبحانه وتعالى. واحد راجل مثلا يعني غلبان ويعني قاعد في أرض بيزرع وبيعمل وملوش في أي حاجة، ولا عمره قرأ كتاب في العقيدة، رجل عامي خالص بسيط خالص، لكن هو عنده اعتقاد في الرب سبحانه وتعالى المدبر، يعني ممكن يبقى أعلى بكتير من ناس مننا. فهي محتاج النظرة دي بقى. أنا دلوقتي لما هيجي معنى الرب قدامي هفهم إن من معاني الرب المدبر. فأنا بقول يا رب، وأنا بقول يا رب، أنا بقى جوايا عندي مشاكل ومستحضر إن أنا عبد فقير لا أحسن التدبير لنفسي، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أنا يا رب لا أحسن التدبير لنفسي، معرفش. فأنا عايز إيه لما أقول يا رب؟ أستشعر معنى الرب بمعنى المدبر، يدبر الأمر، ذلكم الله ربكم. فهي خلاص هي إيه، أنا مش عارف هتمشي إزاي، بس أنا أقول يا رب أخذ بالأسباب وأسعى وأستسلم لتدبير الملك سبحانه وتعالى. وتتأمل بقى ومع النظرة الجديدة دي تتمتع وانت بتقرأ في قصص القرآن، مواطن ذكر معنى الربوبية بمعنى التدبير. تقرأ مثلا شوف تدبير ربنا سبحانه وتعالى للتمكين لبني إسرائيل في مصر، من قال تعالى لما تشوف بداية سورة القصص انت يعني يستحيل تتوقع اللقطة النهائية، يعني لو انت مش عارف القصة يعني لا، الواقع مظلم أسود في ظلم شديد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. انت من البداية كده ايه ده، انت خلاص الواقع مظلم جدا، فرعون علا في الأرض جعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. طيب بعدين ربنا يقول سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طيب يا رب هيحصل ده إزاي؟ نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. إزاي؟ الأرض هي الأرض، الفرعون موجود، إزاي يحصل هذا التمكين؟ أنت ما ممكن تتخيل. طيب بعدها ربنا سبحانه وتعالى يرسل ملائكة من السماء مدججة بالسلاح وتقتل فرعون وتخسف به الأرض. لا لا، قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. أنت يعني هو التدبير مبهر سبحان الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب إزاي؟ تخيلوا يا جماعة، شوف تأملوا في تدبير الملك سبحانه وتعالى. لذلك سيدنا موسى نشأ على معنى الرب بمعنى المدبر وبمعنى المربي، زي ما هيجي معنا المعنى اللي بعد كده، المربي واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. هيجي بقى معنى الجميل الرب بمعنى المربي الذي يربي أولياءه. فاحنا بنقول ان في تدبير العام يدبر الأمر، وفي تدبير خاص لأوليائه لعباده الصالحين، ان انت تلاقي ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمرك. انت عايز تشتغل، عايز تتزوج، عايز تتعلم علم، عايز ربنا سبحانه وتعالى يجمع لك بين أمر في من أمور الخير في الدنيا، عايز توفيق وسداد، الأمور ملخبطة ومش عارف هتعمل إيه. شوف التدبير، في تدبير خاص لأولياء الله لعباده الصالحين. أنت بقى تقعد تخطط وتعمل مش عارف، لا لا لا، هي ليها تدبير تاني يدبر الأمر. فهنا ذكر تدبير لموسى عليه السلام، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى والله غالب على أمره، ليكون لهم عدوا وحزنا، تكون عاقبة الأمر. إما معنى اللام هنا لام العاقبة، إن هم أخذوه وربنا سبحانه وتعالى ألقى على موسى محبة، وألقيت عليك محبة مني بس، فاللي يشوفه يحبه. قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خطئين. وقالت امرأة فرعون، شوف بقى التدبير، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. يعني فرعون هيصرف عليه ويأكله ويتخذه ولدا رعاية لزوجته، علشان سبحان الله في الآخر وهم لا يشعرون إن هلاك فرعون سيكون على يدي موسى عليه السلام، غرق فرعون على يدي موسى عليه السلام وهم لا يشعرون. طيب التدبير بقى لأم موسى، قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل. شوف كل دي يا جماعة الأفعال دي تدابير من الملك من الرب سبحانه وتعالى. وحرمنا عليه المراضع من قبل. شوف إيه المعنى ده، طفل رضيع، إيه القدرة دي إن ربنا سبحانه وتعالى يحرم عليه المراضع، يعني لا يقبل إن هو يرضع من أي امرأة، وطفل جعان ومحتاج اللبن، ده شيء ده مش شيء يعني ده خلاف العادة. حرمنا عليه المراضع، رافض تماما، بكاء مستمر، جعان، مفيش يجيبوا له فلانة، مفيش، حرمنا عليه المراضع. فيأتي بقى شوف التدبير ربنا، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. أنا هأدلكم على واحدة كويسة يكفلونه لكم، هترضعوا هتزبطوا ويبقى تمام، وهم له ناصحون إن شاء الله يحفظوه ويخافوا عليه زي ابنهم تمام، وهم له ناصحون. قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. تخيل نهاية الأمر أن هي ترضع ابنها ويبقى في حضنها وتاخد أجر على الرضاع، الرضاع اللي هو أصلا إيه، هو واجب في حقها ابنها، يعني لا تاخد أجر. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرضناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يا جماعة القصص دي احنا بتمر علينا ليه؟ يعني انت لما تيجي تقرأ سورة القصص وانت عندك مشاكل ومحتاج، والعبد كلنا كده محتاج تدبير ربنا سبحانه وتعالى. انا لما اشوف نفسي انسان جاهل عجول ظلوم جهول كما قال الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع، فأنا صفاتي كلها يعني إيه مش أحسن حاجة يعني، فأنا محتاج ربنا سبحانه وتعالى، أنا فقير لله سبحانه وتعالى إن ربنا يدبر لي الأمر. عشان كده الإنسان يتأمل في معنى الاستخارة. بس خلينا نكمل قصة سيدنا موسى وتعلق موسى عليه السلام بالرب بمعنى المدبر، وممكن نختم بيه إن شاء الله. قال تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وشوف كلمة واستوى، وهيجي معانا في معنى المربي. قال: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. قال: ربي، شوف تعلق بالربوبية، قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بعدين يحصل قصة، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ. قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ كأن الأمر انتشر، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من الصالحين، من المصلحين، وما تريد أن تكون من المصلحين. قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. اللحظة دي لحظة إنسان مطارد خائف، الملأ دول اللي هم مين؟ عم بتكلم يعني مش واحد بيهزر، فرعون، هامان، قارون، جنود. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ فرعون قوة يعني لا تتصور، يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ده اللي بيطلب موسى عليه السلام. فكم الخوف والتوتر، وأنا مش عارف هعمل إيه، هروح فين؟ يعني أنا هخرج ماشي، بس هروح فين؟ هجيب فلوس منين؟ هعيش إزاي؟ طيب أنا دلوقتي مش عارف أصلا هطلع على أي بلد، طب هرجع إمتى؟ طب هتجوز إزاي؟ طب مفيش أي حاجة واضحة. تخيل كده في لحظة خلاص كل حاجة اسودت. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، خلاص هم خدوا قرار، عملوا اجتماع وخدوا قرار، موسى لازم يقتل بس، فاخرج إني لك من الناصحين. اللحظة دي سيدنا موسى مفتقر لإيه؟ مفتقر للتدبير. قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. أنا مش عارف إزاي، بس يا رب دبر لي، ربي نجني من القوم الظالمين. شوف بقى بعدها التعلق بمعنى الربوبية وانت ماشي اهو. قال إيه إيه؟ قال الله عز وجل: ولما توجه تلقاء مدين، رايح وصل مسافة دي، خارج ماشي خايف، لما توجه تلقاء مدين وصل لمدين، شوف المسافة الطويلة دي، قال: عسى ربي، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يبقى هنا سيدنا موسى متعلق باسم الرب بمعنى إيه؟ المدبر. يا رب اهديني، يا رب دبر لي، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. فشاف مشهد استغرب، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. قال تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته، شوف هنا التعلق بإيه؟ سيدنا موسى جعان، مرهق، خايف، مطارد، مفيش زوجة، مفيش سكن، داخل بلد جديدة، مش عارف هعمل إيه، كل القلق والتوتر والخوف ده. سيدنا موسى بعد لما خدم الخدمة دي قال: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ثم تولى إلى الظل، استند كده إيه لظل الشجرة. وبعدين قال تعالى: فقال ربي، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ابن عباس رضي الله عنهما بيقول: سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، وكان حافيا، فما وصل مدين حتى سقطت نعل قدمه، مش نعل الحذاء، وماشي حافي، فعلى ما وصل الجلد اللي تحت في القدم ده سقط، حتى سقطت نعل قدمه، وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه. شوف شوف، رغم هو كريم على ربه عليه السلام، صفوة الله من خلقه الكليم، ومع ذلك شوف تعرض للإيه؟ للألم ده، وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمر. جعان، يعني هو بيقول، ابن عباس بيقول إن سيدنا موسى بيقول أنا عايز آكل. تخيل كده بقى، وشوف السؤال، السؤال اللي كله أدب، اللي كله حسن ظن بالله، توكل على الله، يقين في الله سبحانه وتعالى. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. زي كده إيه قول أيوب: لا غنى لي عن بركتك، أنا يا رب فقير لفضلك، لخيرك، لعطائك، لرزقك، يا رب ماليش غيرك، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف بقى إيه الدعوة دي، لما الإنسان يفتقر إلى ربه سبحانه وتعالى ويتأمل في معنى الربوبية بمعنى المدبر، إن يا رب دبر لي أمر، يا رب أنا خلاص ضاقت بي السبل، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. جاءته، شوف الرزق يأتيك، سبحان الله. هو خلاص سيدنا موسى خلاص استفرغ الأسباب. فقال: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إن عفة موسى تمنعه إن هو يسأل. يعني هو رغم إن هو خدم المرأة ما قالهاش أنا عايز أجرة، أو إن هو راح يسأل الناس أنا عايز أكل أكلوني، هو عفيف عليه السلام. فجلس ودعا ربه سبحانه وتعالى لما انقطعت الأسباب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص، كأن تحس إن إيه، إن سيدنا موسى محتاج يحكي، قص عليه القصص، قال له ده أنا حصل لي وحصل لي وحصل لي، هو خايف عليه السلام. هو ربنا سبحانه وتعالى قال: فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. شوف بقى الرب المدبر، قال قص عليه القصص، قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. كأن الكلمة دي إيه، هي بتعالج الخوف اللي كان موجود، لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ففهم هذا الرجل الصالح، على خلاف هل هو شعيب أم هو رجل صالح، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يا سلام، شفت بس، تخيل حياة سيدنا موسى، يعني بين عشية وضحاها كل حاجة اتغيرت. سيدنا موسى خارج خايف، مطارد، مفيش سكن، مفيش زوجة، مفيش عمل، مفيش مال، مفيش أكل، مفيش شرب، مفيش ظل، خلاص مفيش أي حاجة، يعني مفيش أي حاجة في الدنيا خالص، بلد ما يعرفش فيها حد خالص. فجأة بدعوة من موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يدبر أمره. تأمل الإنسان كيف يدبر الله عز وجل أمور أوليائه. فجأة سيدنا موسى بقى عنده بيت وعيلة ورجل صالح حكاله وأمنه أمن خوفه قال لا تخف، وسمعه نجوت من قوم الظالمين. وامرأة صالحة زوجة جاءته إحداهما تمشي على استحياء وصف الحياء المرأة وحسن الأدب، امرأة صالحة وعمل، شوف كل حاجة. يعني حياة سيدنا موسى اتبدلت تماما في لحظة. تخيل كده ايه شعور سيدنا موسى بالشكر الامتنان، وهو في نفس الليلة دي خلاص هو بقى زوج وليه عمل وليه سكن وليه أهل، وخلاص بقى من أهل البلد خلاص، ومش أي امرأة، امرأة صالحة. ومش بس كده، يقول له وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. يعني أنا مش عايز أشق عليك. بالظبط كده زي ما تروح إيه، تروح لحماك كده وانت رايح ايه تتقدم، يقول لك يا ابني وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. يا ابني بنت خالتها كتب لها قايمه بكذا، واحنا والله مش يعني احنا مش عايزين حاجه، يعني عايزين زيها زي بنت خالتها، وهتدفع والله مقدم كذا ومؤخر كذا والقايمه كذا. وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. هذا سبحان الله، هذا من الايه، شوف من كرامه، من كرامة موسى عليه السلام على ربه سبحانه وتعالى، هذا التيسير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا، آمين. فشوف خلاص سيدنا موسى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا هذه القصة فيها فوائد وفيها عبر، ومن أعظم الفوائد هو الإنسان يتأمل في معاملة الله سبحانه وتعالى لأوليائه، كيف يدبر الله سبحانه وتعالى الأمر إلى آخر قصة سيدنا موسى. يعني هي سورة القصص اللي عايز يتأمل في معاني الربوبية، الهداية والخلق والرزق والحفظ، يعيش كده شوية كده مع سورة القصص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.